أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحجر. ما معنى الحجر؟ الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله. إنسان عنده مال فنمنعه من التصرف في ماله، نقول له: أنت لست أهلا لأن تتصرف في مالك. وهذا على قسمين عند الفقهاء: أحيانا يمنعون الإنسان من التصرف في ماله لحظ نفسه. كيف لحظ نفسه؟ لأن هذا الرجل ليس أهلا، كالمجنون، كالسفيه، كالصغير، الصبي، فنمنعهم ونجعل عليهم وصيا يقوم عليهم. لهذا الله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، والمجنون لا عقل له، والصبي لا يميز، فكل هؤلاء يمنعون من التصرف في المال. يعني مات أبوه وهو صغير فنجعل عليه وصيا، والمجنون لا عقل له، والعقل مناط التكليف. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني: نمنعه من التصرف بماله إذا أفلس. من هو المفلس؟ المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله، حتى لو كان عنده ملايين مملينة كما يقال، لكن الدين أكثر من ماله، هذا مفلس. مثلا رجل عنده 20 مليون في خزانته أو في البنك، فلما تسأله: كم ديونك؟ يقول: 30 مليونا. هذا مفلس، مع أنه يملك 20 مليون، لكنه مفلس. لماذا؟ لأن الدين أكثر من المال الذي بحوزته. وأما المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذوا من سيئاتهم فوضعوها على سيئاته فقذف به في النار، مع أنه يأتي بحسنات كالجبال، عنده حسنات من صلاة وصوم، لكنه آذى الناس، يضرب هنا ويسفك دم هذا ويأخذ مال هذا. هذا هو المفلس الحقيقي. إذن هذا الحكم، أو المؤلف أراد أن يعقد هذا الباب في حكم هذا المفلس: هل نحجر عليه ونمنعه من التصرف بماله أو لا نفعل؟ أما بالنسبة للذين ذكرناهم أولا، وهو من حجر لحظ نفسه، فهذا قد جاء في كتاب الله ما يدل عليه، قد قرأنا قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. متى نعطيه؟ قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغ هذا الصغير أو السفيه صار رشيدا، أو المجنون صار عاقلا، ندفع له المال، لأنه صار الآن يحسن التصرف في المال. وإلا وهو باق على هذا فلا ندفع له المال، وإنما نقوم عليه وننفق عليه وهكذا. قال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. يعني إذا تحقق إعسار شخص فعليك أن تنظر هذا المعسر، كما في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن هو المعسر؟ المعسر هو الذي لا يجد ما يقضي به الدين، ما عنده، معسر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة، كما في صحيح البخاري. وينبغي أن ييسر على الموسر. يعني إذا كان الرجل موسرا فيجب أن يدفع المال، ولا يجوز له أن يماطل، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، قال عليه الصلاة والسلام، وجاء بالدليل على ذلك. مطل الغني ظلم، الغني هو الموسر القادر على السداد لكنه يماطل لا يريد أن يسدد، ففعله هذا من المماطلة ظلم، يظلم به صاحب الحق، فيجوز لصاحب الحق أن يتكلم فيه وأن يخوض في عرضه ويقول هذا ظالم، هذا ظلمني، هذا أخذ مالي، لأنه غني يستطيع السداد، وكأنه أخذ أموال الناس يريد إتلافها لا يريد آداءها. لهذا قال مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. هذا لعله سيأتي، لأن هذا يتعلق بالحوالة. إذا أحالك صاحب الحق على رجل مليء قادر على السداد موسر، فيجب أن تتحول إلى هذا الرجل، فتأتي إلى زيد وتقول اعطني حقي، يقول يا عمرو اذهب إلى بكر فسيعطيك، لأن لي أنا دين عليه وهو موسر سيعطيك، اذهب إليه. فإن أحالك فلتحتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. من هو المليء؟ القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا. اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من الميسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. نعم. ذكر رحمه الله أن الرجل إذا أفلس وكان عليه الديون الكثيرة وجاء الغرماء، من هم الغرماء؟ أصحاب الحق الذين يطالبون بحقوقهم من هذا الرجل المفلس. جاءوا إلى الحاكم قالوا يا أيها الحاكم، هذا الرجل قد أفلس وعنده أموالنا وحقوقنا، فاحجر عليه. فيطالبون بالحجر، يعني يمنعه من التصرف في المال، ثم يأخذ أمواله وينظر كم تساوي هذه الأموال ويعطيها لأصحاب الحقوق. هذا هو حكم المفلس إذا أفلس وطالب الغرماء بحقهم. قال حجر عليه، يعني الحاكم، ومنعه من التصرف في جميع ماله، سواء كان هذا المال نقدا أو كان بضاعة أو كان شيئا ثمينا كالسيارات والآثاث، يمنعه من التصرف، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. إن كان هذا المال يكفي للغرماء فالحمد لله، وفي الغالب لا يكفي. لماذا؟ لأن المفلس هو الذي دينه أكثر من ماله، ففي الغالب لما يأتي الغرماء يتزاحمون، مالهم كثير والدين كثير والمال الموجود قليل. لهذا قال العلماء تكون هناك محاصصة، يعني بقدر الديون. فمثلا يجمع المال فوجدوا أن عنده فقط 100,000، لم يجدوا من ماله إلا 100,000، وأصحاب الديون 4، الأول يريد منه 50، والثاني يريد منه 100، والثالث يريد منه 40، فكيف نصنع هنا؟ يوزع هذا المال بقدر النسب، وهذه طريقة معروفة يعرفها الفقهاء ويعرفها أصحاب الحساب، فيعطى لصاحب 100 لا نعطيه 100، لأنه لو أعطيناها 100 لن يبقى شيء للبقية، ولكن نعطيه جزء ونقول له يا صاحب 100 سنعطيك فقط 40. لماذا؟ لأنك واحد من الغرماء، بقي 3 غيرك. صاحب 60 نعطيه 20، صاحب 50 قد يعطى 15، وهذا يكون بالعدل، نسب معينة ليس بالتشهي، إنما هو حساب، فكل واحد يأخذ بقدر نسبته من الدين. فصاحب 100 قد يأخذ 50، وصاحب 50 قد يأخذ النصف 25، وهكذا. ونقول ليس لكم إلا هذا، الرجل مفلس ما عنده شيء، ليس لكم إلا هذا. قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. هناك شخص نقدمه على الغرماء ويأخذ ماله كاملا، وهو صاحب الرهن، لأن هذا الرهن حقه وملكه. فمثلا جاء صاحب الرهن وقال هذا المال الذي هنا هذا حقي، أخذه مني رهنا، وهو يسألني هذا المدين أو هذا الذي حجر عليه 10,000، خذ 10,000 واعطيني الرهن، فيأخذ الرهن كاملا. فصاحب الرهن يقدم لأن هذا حقه وملكه، ليس هو ملك المفلس. ومثله أيضا من وجد متاعه ولم يتصرف فيه هذا المفلس. فمثلا لو أن المفلس قبل أن يحجر عليه الحاكم بليلة واحدة ذهب إلى السوق واشترى مثلا ثلاجة أو اشترى مكينة أو شيء من هذه الأثاث وأتى بها إلى البيت ولم يستخدمها، فلما جاء الغرماء جاء معهم صاحب هذا المتاع، صاحب هذه البضاعة، فقال هذه الثلاجة أو هذه المكينة مكينتي، أخذها مني بالأمس ولم يستخدمها، ما زالت في الكرتون أو في كيسها، فهو أحق بذلك. ما الدليل؟ هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذن هذا الرجل يقول أنا أحق منكم أيها الغرماء، لأن هذه البضاعة اشتراها مني بالأمس وهي كما هي، لو كان تصرف فيها واستفاد منها لما كان له الحق أن يأخذها، أما وهي كما هي متاعه كما هو، هو أحق به، فيأخذ المتاع وينصرف، ويبقى باقي الغرماء يتحاصصون في الديون. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة فإنه لم يجوز ذلك، قال لا، بل هذا الرجل يدخل مع الغرماء ولا يحق له أن يأخذ هذا المتاع. لماذا؟ أليس النص ظاهرا في ذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره؟ قال هذا محمول على الوديعة، على الأمانة، يعني لو كان لك أمانة أعطيتها لهذا الرجل فتأتي وتأخذ الأمانة، وديعة، وليس المقصود بيع وشراء وبضاعة، وهذا تأويل غير مقبول من أبي حنيفة رحمه الله، بل الصواب أن النص على عمومه، إذا وجدت متاعك عند المفلس فأنت أحق به فخذ هذا المتاع. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف، هذا بالاتفاق، وقد ذكرنا ذلك، وقد نقل الاتفاق ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد والقرطبي وقبلهم ابن المنذر في السفيه والدليل ذكره المؤلف: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقد ذكرنا أيضا قول الله عز وجل أنهم يعطون بعد الرشد: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الرجل الذي يقوم على هؤلاء الصغير والسفيه والمجنون لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال إلا بالحسنى، ولهذا المؤلف قال: ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه. والأصل في الولي أنه هو الأب الرشيد، فإن لم يكن هناك أب ماذا يكون؟ الحاكم، يجعل من هو أشفق من الأب أو من هو شفيقا كالأب وأقرب شفقة كالجد، فإن لم يكن فينظر للأقارب ومن هو أمين ومن هو كذلك أعرف. ولا يجوز لهذا الوصي أو الوكيل أو الذي يقوم على السفيه والمجنون أن يأكل إلا إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فليستعفف، وهذا بنص كتاب الله. قال المؤلف: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. لأن هذا الرجل عندما يقوم على هذا الولي لا شك أنه يحتاج إلى أجرة فيأكل بقدر ما يحتاج، وذكر المؤلف أنه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. أما إذا كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لأن أكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال الله عز وجل في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال أيضا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال: لا يقرب إلا بالتي هي أحسن. وفي الحديث السبع الموبقات ذكر منها أكل مال اليتيم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف انتقل إلى باب الصلح. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.